السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل صلاة النافلة منفردا، وكونه احتجر يعني اتخذ حاجزا بينه وبين الناس، دليل أنه لم يرد أن الناس يأتمون به بالنوافل، ولكن لحرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء به، فإنهم لما علموا أنه في المسجد ويصلي جاءوا يصلون بصلاته. وهذا والله أعلم أنه كان في رمضان، فإنه صلى ثلاثة أيام ثلاث ليال، كل ليلة يزيد الناس، فخاف صلى الله عليه وسلم أنه لو استمر أن تفرض عليهم فيكون في ذلك مشقة على الأمة، فجلس في الليلة الرابعة يعني من بعد تلك الليالي الثلاث، جلس في بيته يصلي، وامتلأ المسجد حتى غص بالمصلين، وكانوا يتنحنحون يرفعون أصواتهم من أجل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم موجودون، لعله يأتي فيصلي بهم، فلم يفعل حتى خرج لصلاة الفجر. وبعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، بعد أن انصرف إليهم، أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يخفى عليه وجودهم واجتماعهم وحرصهم على الصلاة والاهتمام به، ولكنه تأخر عمدا مخافة أن تفرض عليهم فتشق عليهم بعد ذلك. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن صلاة الإنسان في بيته نفلا أفضل من صلاته في المسجد، لأن ذلك أقرب للإخلاص وأقرب وأبعد عن الرياء. لكن عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، يعني بعدما مضت خلافة أبو بكر رضي الله عنه والناس على ما كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يصلي الرجل وحده وقد يصلي الرجلان والثلاثة سواء، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم قال رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان خير، فجمعهم فصارت سنة اجتماعهم على صلاة التراويح. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عنهم لم يصلي بهم جماعة مستمرا مخافة المشقة عليهم. وهذه سنة وهديه عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يريد ويحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يثقل على أمته عليه الصلاة والسلام. وقد سماه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما أنه كثيرا ما يحثهم على أن يصلي الإنسان بقدر ما يستطيع. إذن نستفيد من هذا الحديث أن أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصلاة خلفه فرضا ونفلا. اثنين، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الائتمام أو أن يؤمهم تخلفه صلى الله عليه وسلم عن أن يؤمهم في النفل وأن يجمعهم على ذلك مخافة المشقة عليهم رفقا بهم. كما يستفاد أن صلاة الرجل نفلا في بيته أفضل من أن يصليها في المسجد كما هو هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا ما يصلي النوافل حتى الرواتب في بيته. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال: يأخذ من الحديث أولا جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم، أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كان جميعا بالمسجد، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة. نعم، يعني هذا لا يمنع من كونك تقتدي بالإمام سواء بينك وبينه حاجز أو لم يكن ما دمت في المسجد وهو إمامك. إنما الذي فيه الخلاف أو ربما لا تصح إذا صار الإنسان خارج المسجد وليس هناك صفوف متصلة وهناك حواجز، فهذا هو الذي قد لا تصح الصلاة ولا الاقتداء بالإمام. أما إذا اتصلت الصفوف لزحمة الناس وكثرتهم فإنه يجوز أيضا، ويكون الإنسان مدركا للصلاة لصلاة الجماعة ما دام أن الصفوف متصلة والإمام حاصل الاقتداء به. نعم. قال ثانيا: فيه جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم ولو لم يحصل إلا في أثناء الصلاة، فتنتقل نية المنفرد إلى نية الإمام. يعني لو أنك كبرت منفردا ثم دخل معك إنسان يريد أن يقتدي بك ولو لم تكن نويت قبل ذلك أنك إمام، فلا بأس أن تحدث نية بأنك إمام وهو مأموم. وهذا كثيرا ما حصل معه عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث فإنه كبر يصلي وحده، لكن لما علموا به وبينه وبينهم هذا الخصاف، يعني ما معروف منسوج من خوص النخل، اتخذه حجرا يعني حاجز، لكن لما علم بهم لا شك أنه صار إماما لهم. وكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، توضأ ابن عباس ووقف عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه. وكذلك حذيفة، فيجوز أنك تدخل مع الإنسان لتقتدي به، يعني مع المنفرد لتقتدي به فيكون إماما وأنت مأموم، فلا بأس بذلك سواء فرضا أو نفلا. نعم. قال ثالثا في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، فإن صلاة التهجد في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، في حق أمته سنة لا واجبة. نعم، هذا من باب الأولى، ما دام أن الإمام مفترض والمأموم متنفل هذا لا شك فيه، إنما الخلاف كون الإمام يصلي نفلا والمأمومون يصلون فرضا، مع العلم أن ذلك أيضا ثبت بدليل فعل معاذ رضي الله عنه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فيكون متنفل وهم مفترضون، يعني هم يصلون فرضا وهو يصلي نفلا، فيجوز إذن هذا وهذا، اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها، وسبح باسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك يقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا معاذ رضي الله عنه إمام لقومه بني سلمة، وهذا ظاهر أنه مسجدهم الذي يسمى الآن مسجد القبلتين، وكان كما تقدم أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض العشاء، فيذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، لكنه رضي الله عنه أطال القراءة، فكان في ذلك مشقة عليهم، لأنهم يشتغلون طول يومهم بالحرث وطلب المعيشة، فإذا جاء الليل يريدون أن يرتاحوا، فنقل ذلك يعني للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر، فما تغير أو غضب أشد من ذلك، لأنه خاف عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك سببا في فتنة الناس وتركهم للصلاة، صلاة الجماعة، بسبب اجتهاد معاذ رضي الله عنه في تطويل القراءة. وقد حصل أن رجلا ترك الصلاة لما شرع ليقرأ سورة البقرة، خرج وصلى وحده وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني لا أترك الصلاة يعني مع الجماعة من أجل معاذ وما يطيل بنا من القراءة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؟ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أيكم أما القوم فليخفف، فإن وراءه السقيم والضعيف وكبير والمريء وذو الحاجة، كبير سن له حاجة مشتغل قلبه بقضائها، ما يخشع ولا يرتاح، يكون ضعيف كبير سقيم مريض. إن منكم منفرون في الحديث الآخر، أيكم أما القوم فليخفف، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. وليس التخفيف المطلوب هو التخفيف الاستخفاف بالصلاة والتقصير في الواجب، ولكن المقصود عدم الإطالة المملة، فيكون في صلاته متوسط، لا تطويلا ممل ولا تخفيفا مخل. ولذلك يصف أحدهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدخل وهو يريد التطويل، فإذا علم أن لأحدا ظرفا أو سببا خفف. من ذلك أنه يسمع أحيانا صياح الصبي مع أمه، فيعلم أن قلبها سيكون مشغولا معه فيخفف عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك. فالمقصود إذن التخفيف الذي لا يكون مخلا ولا يكون تطويل ممل فيتعب الناس، وهذا المقصود منه تأليفا قلوب الناس وجلبهم إلى المسجد وصلاة الجماعة وعدم التفرق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر. فنستفيد إذا من هذا الحديث استحباب مراعاة الإمام أحوال المأمومين، 2 مشروعية التخفيف الذي لا يخل حتى لا ينفر الناس من صلاة الجماعة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السور ضرب مثل سواء قرأها أو قرأ بقدرها، 4 حرص النبي عليه الصلاة والسلام على جمع الناس وتأليف قلوبهم وحثهم على الاجتماع لصلاة الجماعة وعدم تنفيرهم بالتطويل. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال: يستفاد من الحديث أولا أن الإمامة ينبغي أن تكون في أصحاب الفضل والصلاح والتقى والعلم، فهذا معاذ يخرج ليؤم قومه من المدينة إلى ضاحيتهم وهم مرتبطون بذلك لما يعلمون عنه من الخير رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. نعم، يعني ينبغي أن يؤم الناس أفضلهم وخيرهم من حيث الورع، من حيث الحفظ، من حيث التقى. فمعاذ رضي الله عنه حيث أنه متصف بهذه الصفات ومشهود له بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على أن يكون إماما لقومه، لكنه وجهه للطريقة المثلى حتى لا ينفر ولا يشق على المأمومين، ولم يعزله عن الإمامة أو يبعده عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. نعم. وقال: قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والتمام لا يشتكى منه تطويل. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وعليه، فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه صفة، يعني صفتهم لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخف الناس وأتمهم، يعني تخفيفا مع الإتمام، لا يخفف تخفيفا كما يحب بعض الناس أنه ينقرها كنقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والإمام إذا أمكن أن يعرف أحوال المأمومين فعليه أن يراعي أحوالهم، فلو علم أن كلهم يرغبون التطويل ويطيقون ذلك فلا بأس أن يطيل، فأبو بكر رضي الله عنه ذكر أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر, فلم ينصرف من الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. فقيل له في ذلك: كادت الشمس يا خليفة رسول الله أن تطلع. قال: لو طلعت ما رأتنا أو ما وجدتنا غافلين. فالمهم أن الإنسان يعني إذا كان حكيما فإنه يراعي أحوال المأمومين, إذا كانوا كلهم يرغبون التطويل ويطيقونه فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض, قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه, فكان يصلي بالناس جالسا, أبو بكر قائما. اقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, واقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. نعم. هذا لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض الموت, المرض الذي توفي به صلى الله عليه وسلم, فإنه لما وجد قوة ونشاط جاء وقد كبر أبو بكر رضي الله عنه بالناس يصلي بهم, فوقف عن يسار أبي بكر, فأبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام, فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم والناس قيام لأنهم افتتحوا الصلاة قياما. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه, لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يريد أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما صرح بذلك في حديث آخر لما أشار إليه أن يثبت فتأخر, فقال: لما لم تثبت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحب أن يتقدم عليه, لكن لما جاء وهو صلى الله عليه وسلم مريض ولا يستطيع أن يصلي قائم وقد افتتحوا الصلاة, فإنهم بقوا على ما هم عليه. وإلا فقد مر بنا في الليلة الماضية إذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين, وإن صلى جالسا يعني افتتح الصلاة جالس فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. فهذا دليل على أن الاقتداء بالإمام من قبل المأمومين واجب, وأن الإمام الراتب له الحق والتقدم على غيره, وليس هناك أفضل ولا أحق من إمامته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة, فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق, وأن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين. وبما أن الإنسان قد لا يعرف الناس كلهم وأحوالهم وما يحيط بهم وما هم فيه, فإنه ينبغي أن يتوسط, فالتوسط خير لا يضر أحد. وذكر السبب عليه الصلاة والسلام الذي من أجله أن ينبغي الإمام أن يراعي أحوال الناس, قال: فإن وراءه الصغير يعني ما يطيق القيام الطويل, والضعيف وكبير, وذو الحاجة مريض كبير, إنسان مشغول بغرض من الأغراض ما يطمئن قلبه, فكونك تخفف تخفيفا غير مخل تعينه على صلاة الجماعة وعلى الخشوع في صلاته، ما يكون مشغول. أما إذا صليت وحدك فطول ما شئت، فهذا الحديث نستفيد منه كما استفدنا من الحديث السابق، وهو أنه على الإمام مراعاة أحوال المأمومين. اثنين، أنه لا يخفف تخفيفا مخل ولا يطيل تطويلا ممل، بل يراعي أحوال المأمومين. ثلاثة، بيان السبب والعلة التي من أجلها أمر الإمام بالتخفيف، وهو أنه يأتم به مريض وكبير وصغير وذو حاجة. الرابعة، هو أن الإنسان إذا صلى وحده فهو أمير نفسه، إن شاء طول وإن شاء خفف. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: ويأخذ منه أنه لو كان العدد محدودا وآثر التطويل أنه جائز، لأن أصحاب الحق في ذلك قد جاءت الرغبة منهم، فلا بأس إذن بالتطويل. نعم، إذا كان يعرف المأمومين كما تقدم، إذا كان يعرفهم وكلهم يرغبون التطويل لا بأس أن يطول، لكن إذا كان ما يعرف أحوالهم ولا ظروفهم، صار جماعة كثير ما يدري عنهم. أما لو كانوا محدودين ومعروفين ويرغبون التطويل فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهم. نعم. قال ثانيا: قال في تهذيب العمدة: وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن. يعني تخفيف المخل لا ينبغي، لا يأخذها الإنسان حجة يخفف، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليخفف، خفف تخفيفا لا يخل بالأركان والواجبات، بل إن المقصود ألا يطيل تطويلا ممل متعب شاق، هذا هو المقصود. ولا من المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في صلاة الفجر يقرأ 100 آية 60 آية، إلا لسبب من أسباب فقد يخفف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يدل على أن الحق بالإمامة وأحق الناس بها أحفظهم لكتاب الله، ولو كان أصغرهم سنا ما دام متقنا للصلاة ويعرف أركانها وأجباتها وما يجب فيها وما يشرع فيها. فلذلك لما نظروا ما وجدوا أكثر من ابن أبي سلمة حفظا، وهو أصغرهم سنا كما سمعتم، ابن 6 أو 7 سنين، فقدموه حتى كان مما يذكر أنه قد يصلي بهم أحيانا وقميصه قصير، فإذا سجد ربما انكشف بعض عورته. فيروى أن امرأة قالت: غطوا عنا استقارئكم، يعني أنه قد تنكشف عورته وهو يصلي رضي الله عنه. فالمهم ونستفيد من هذا الحديث أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله إذا كان متقنا لما يشرع في الصلاة من الأركان والواجبات وإن كان أصغرهم سنا. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: مما يؤخذ من الحديث أولا فيه أن الحق بالإمامة في الصلاة من هو أكثر حفظا للقرآن الكريم، وفيه ثانيا جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتى في الفرض، فإن قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن إمامته قومه، فالجواب أن الله قد علم ذلك بلا شك، وكون الله تعالى أقره ولم ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحي على بطلان إمامته دليل على أن ما فعله حق وليس بباطل. نعم، الله عز وجل ما يخفى عليه خافيه، ولا يقر الله عباده على باطل، والوحي ينزل، ما دام الوحي ينزل فلو فعلوا شيئا ليس مشروعا لما أقرهم الله وأنزل على نبيه الوحي في ذلك. فلما كان هذا الصبي حافظ لكثير من القرآن، أحفظ منهم ومتقنا لشؤون صلاته، أقر على إمامته. فمثل هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يخبره من السماء، ولا يمكن أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام على باطل. نعم. قال ثالثا: وفيه أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الإمامة أناطها بالعالم، أما الأذان فأجازه من أي أحد، ولأن الإمامة يتعلق بها من أحكام الصلاة ما لا يتعلق بالأذان. نعم، لأنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يعني أي إنسان واحد، أي واحد، لكن الإمامة لها فضل، لها فضل ولها مكانة، فلأمكم أقرأكم، وقد جاء في الحديث الآخر: يوم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمه بالسنة، فإن كانوا أعلمه بالسنة سواء فأعلمهم في فأقدمهم بالهجرة، فإن كانوا كذلك فأكبرهم سنا. ثم أيضا ورد أنه إذا كان أفقههم، إذا كان جمع بين الحفظ والفقه، يعني فقه الصلاة أنه يعرف أحكامها، فكذلك له الأقدمية. هذه الإمامة مهمة، فلا بد أن يكون مع الحفظ عالم بشؤون الصلاة وما يشرع فيها. أما الأذان فلأنها جمل محفوظة، كل إنسان بإمكانه أن يحفظها ويؤديها. نعم. قال رابعا: روى البخاري أن سبب كثرة حفظ عمرو بن سلمة للقرآن أنه كان هو في بلده يتلقى الركبان القادمين من المدينة فيأخذ منهم ما حفظوه، فحصل له من حفظ كتاب الله تعالى شيء الكثير، فالعلم بالجد والاجتهاد. نعم، يعني لا تعلق بالسن، متى وجد الحرص مع الذكاء والأساس توفيق الله عز وجل وفتحه على عبده، فقد يكون أصغر الناس أحفظهم وأعلمهم، كما كان ابن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه كان من أعلم الناس، فلما سئل عن سبب ذلك وتحصيله للعلم والحفظ قال: إنه كان لي لسانا سؤول وقلبا عقول، يعني أنني أسأل أهل العلم وأحفظ، وقلبي يعقل ويحفظ، كان لي لسانا سؤولا وقلبا عقول. فهكذا من أبي سلمة لما كان يتعرض الركبان ويسألهم عما حفظوا من القرآن فيقرؤون عليه فيحفظه، حصل على جزء كبير من القرآن، فلذلك صار أحفظ قومه وأكثرهم حفظا. نعم. قال رابعا أو خامسا: فيه أن القرآن سبب لرفعة الإنسان وعلو مقامه في الدنيا والآخرة. نعم، هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضعه في آخره، فالقرآن يرفع وينفع أهله في الدنيا والآخرة، يرفع وينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد يكون قدوة وإماما ومقدما عند الناس إجلالا له من أجل هذا القرآن العظيم، كما أنه يساق رزقه ميسر بسبب حفظه لكتاب الله. وفي الآخرة قد جاء في الحديث أن صاحب القرآن الذي قد حفظه وعمل به يشفع بعشرة من أهله، من أهل بيته، ويقال له في دخول عند دخوله الجنة: اقرأ ورقة بدرج جنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. فهذا بما يحثنا على الحرص على حفظ كتاب الله ودفع أولادنا لذلك وتشجيعهم عليه ليكونوا لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. فإن الإنسان إذا حفظ القرآن فكأنما أدرج النبوة بين جنبيه، وليس هناك أفضل ممن حفظ كتاب الله وعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك، إذا عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. ومن الدعاء المأثور: اللهم انفعني وارفعني واحفظني وارحمني بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة. نعم، أحسن الله لك. زاد بعضهم أنه مقدم حتى في القبر، الحديث الذي ورد أنه نعم نعم نعم صدقت. نعم، في غزوة أحد لما كثر القتلى الشهداء رضي الله عنهم كانوا يدفعون الثلاثة والاثنين بالقبر الواحد، فكان يسأل عليه الصلاة والسلام عن أيهم أكثر حفظا للقرآن فيقدم باللحد. فهو صاحب القرآن له قيمته في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يحفظ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يحفظ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث بين لنا التدرج على حسب التفضيل في الإمامة، فقد يكون الحفاظ كثير لكن يفوق بعضهم بعض بحفظه للأحاديث والفقه في الصلاة، وقد يكون سواء أو متقاربين ليس هناك فرق يذكر، فينظر إلى أقدمهم هجرة إذا كان هناك هجرة. فإذا كانوا سواء، إما أن أصل ليس فيه مهاجرين، يعني كلهم سنة أهل بلد، فينظر إلى أقدمهم إسلاما إن كان فيهم ناس مسلمين جدد، أو أقدمهم بالسن أيضا، لأنه إذا كان أكبرهم سنا فهو أعقلهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني البالغون والعقلاء، ليليني منكم يعني يهوى يصلي في الصلاة يريد أن يكون القريب منه أولو الأحلام والنهى، وهذا الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام الناس أهل العلم وأهل التقى وأهل الحفظ، من أجل لو حصل على الإمام شيء بإمكانه يستخلف أي واحد، أو مثلا فج عليه يمكن ينبهونه ويفتحون عليه. ثم أيضا أكمل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في على أو في بيته كذلك، ولا يجلس على مكرمته إلا بإذنه، يعني إذا كنت عند صاحب سلطان فليس لك حق أن تتقدم عليه فتأمه إلا إن قدمك هو على نفسه وآثرك. وكذلك إذا كنت في بيت إنسان أنت ضيف عنده فليس لك حق أن تتقدم عليه، لا تأمه ولا تجلس على مكان مخصص له لا تكرمته، يعني مكان قد يكون صاحب البيت قد أعد له مكان دائما يجلس فيه في مثلا في صدر المجلس فلا تقصده وتسبقه إلى مكانه، فليس ذلك من الأدب إلا إن قدمك هو وألزمك بأن تجلس. وكذلك في الإمامة لو مثلا صاروا في مجلس وأرادوا يصلوا جماعة كأن يكون المسجد بعيد جدا أو لهم عذر أو نحو ذلك، فإن قدمك صاحب البيت وأرادك أن تأمهم لأنه يرى أن لك فضل في حفظ أو فقه ونحو ذلك فلا بأس، وإلا فهو أولى منك. فهذا الحديث يدلنا على أولا مشروعية تقديم الأولى في الإمامة حفظا وعلما وسنا وهجرة إذا وجد. اثنين، بيان أن ذو السلطان أولى بالإمامة من غيره ما لم يؤثر غيره على نفسه. ثلاثة، أن صاحب البيت صاحب المكان أيضا أولى من غيره بالإمامة. أربعة، أنه ليس من الأدب أن تجلس في مكان قد أعد لصاحب البيت إلا بإذنه. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والفقه بالدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.